السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول ربنا تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. فنتكلم عن بعض معاني الكلمات في هذه الآية الكريمة. هم نجوى أي يتناجون وتحدثون فيما بينهم رفاة فتاتا، وقيل ترابا، فسينغضون يحركون مستهزئين، ينزغ يفسد. يقول الله تعالى: نحن أعلم مما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يقول الله تعالى لنبيه كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: نحن أعلم يا محمد بما يستمع به هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ كتاب الله، وإذ هم نجوى. ففي قول الإمام جرير الطبري: وأنت تقرأ كتاب الله، يستمعون إليه وهو يقرأ كتاب الله عليه الصلاة والسلام، ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: محمد بن إسحاق في السيرة قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بن زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسي شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه أيضا، سبحان الله، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن الشريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. كلام أكبر من عقول البشر، كلام رب البشر جل ذكره. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. هذا السبب، وكنا كفرسي رهان. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس بن شريق وتركه. هذا هو السبب، الكبر والعياذ بالله تعالى، واتباع خطوات الشيطان. ربنا تعالى يقول: نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يعني يخبر ربنا تعالى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بما يتناجى به، أو بما تناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته، وجاءوا يستمعون إلى قراءته سرا صلى الله عليه وسلم من قومهم، بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور، أو من السحر وهو الرئة. وهذا السحر الذي هو بمعنى الرئة، هذا يعني اختاره الإمام جلال الطبر رحمة الله عليه. قال: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذهب بقول: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إلى معنى: ما تتبعون إلا رجلا له سحر أي له رئة، والعرب تسمى الرئة سحرا، والمسحر من قوله للرجل حين جن قد انتفخ سحره، وكذلك يقال لكل ما أكل أو شرب من آدمي وغيره مسحور ومسحر، كما قال لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وقال آخرون: ونسحر بالطعام والشراب، أي نغذى بهما، فكأن معناه عنده كان، فكأن معناه عنده كان إن تتبعون إلا رجل له رئة يأكل الطعام ويشرب الصواب، عفوا، ويشرب الشراب، لا ملكا لا حاجة به إلى الطعام والشراب، والذي قال من ذلك غير بعيد من الصواب. لكن هذا الكلام الذي رجحه أو قال غير بعيد من الصواب الحافظ الإمام ابن جرير الطبري ضاعفه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه: وصوب، وقد صوب هذا القول ابن جرير وفيه نظر، لأنهم إنما أرادوا هنا أنه مسحور له رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه، ومنهم من قال شاعر، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال مجنون، ومنهم من قال ساحر. ولهذا قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. والله صدق ربي جل ذكره. أيها الحبيب الغالي، مولانا جل ذكره تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول: نحن أعلم بما يستمعون به. أيضا يكون المعنى: إنما منعناهم عن الانتفاع أو من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، وهذا مصداق قول الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ولكن هؤلاء لما جاءوا يستمعون ما جاءوا ليسترشدوا، وما جاءوا ليتبعوا الهدى، إنما جاءوا ليسمعوا ليجدوا خللا، فلذلك لم ينتفعوا. منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه. ومن كان بهذه الحالة لم يفيدوا الاستماع شيئا، ولهذا قال: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أي متناجين، إذ يقول الظالمون في مناجاتهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم، وقد بنوا على أنه مسحور، فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال، وأنه يهذي لا يدري ما يقول. ولذلك ربنا تعالى قال: انظر كيف، يعني انظر متعجبا، كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، فلا يستطيعون سبيلا. سبحان الله العظيم. وهذه لك أن تتدبر هذه اللفظة: فكيف ضربوا لك الأمثال، التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب. ضربوا له أمثال سيئة، قالوا شاعر وكاهن وساحر ومجنون، وهو أعقل الخلق وأبر الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فضلوا في ذلك، أي فصارت سببا لضلالهم لأنهم بنوا عليه أمرهم. والمبني على فاسد أفسد منه، فلا يهتدون سبيلا، أي لا يهتدون أي اهتداء، سبيلا نكرة يعني أي سبيل للهدى، لا يمكن أن يصلوا إلى الهدى، لا يمكن أن يصلوا إلى النور المبين، لأن جزاء الإنكار والبعد عن رب العالمين سبحانه جل جلاله أن يزيدهم الله في طغيانهم، نسأل الله تعالى والعافية والسلامة، ونعوذ بالله من خذلان. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرة، نعوذ بالله، نيسر له الحالة العسرة ونيسر له، ولعياذ بالله، التكذيب بعد التكذيب. أما أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح فينتفعون بالقرآن الكريم، نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. إن تتبعون إلى رجلا مسحورا، ومن قول في القول الذي يعني أن يقال الناس على الرئة سحر، قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، والحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. سبحان الله العظيم. الله جل ذكره يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم أئذا كنا عظاما ورفاتا، أي أجسادا بالية. وفي قولهم عظاما ورفاتا، رفاتا قال مجاهد وغيره ترابا، وقال ابن عباس غبارا. وربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه يخبر عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشرك قريش، وقالوا بعنتهم إذا كنا عظاما لم نتحطم ولم نتكسر بعد ما متنا وبلينا وبلينا، ورفاتا يعني ترابا في قبورنا، أئننا مبعوثون خلقا جديدا، يعني قالوا إنكارا منهم للبعث بعد الموت، إنا لمبعوثون بعد مصيرنا في القبور عظاما غير منحطمة ورفاتا منحطمة، وقد بلينا فصرنا فيها ترابا خلقا منشأا كما كنا قبل الممات جديدا، نعاد كما بدئنا. فأجابهم جل ذكره يعرفهم قدرته على بعثه إياهم بعد مماتهم وإنشاء لهم كما كانوا قبل بلاهم خلقا جديدا على أي حال كان من الأحوال، عظاما أو رفاتا أو حجارة أو حديدا أو غير ذلك مما يعظم عندهم، مما يعظم عندهم أن يحدث مثله أو أن يحدث مثله خلقا أمثالهم أحياء. قل يا محمد كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال واختلف أهل التأويل في معنى أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني قبلها يقول كونوا إن عجبتم من إنشاء الله إياكم وإعادة أجسامكم خلقا جديدا بعد بلاكم في التراب ومصيركم رفاتا، وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، إن قدرتم على ذلك فإني أحييكم وأبعثكم خلقا جديدا بعد مصيركم كذلك كما بدأتكم أول مرة. صدق الله القدير جل ذكره. قال واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله أو خلقا مما أو في المعني في المعني بقوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فقال بعضهم عني به الموت وأريد به أي كون الموت، فإنكم إن كنتموه أمتكم ثم بعثتكم بعد ذلك يوم البعث. وكون الموت هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن جرير وابن جبير سعد بن جبير ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك، وهذه كلها رواها بأسانيده عنهم الإمام جرير الطبري ما عدا مجاهد وعكرمة. يعني كون الموت سبحان الله، لو كنتم الموت لا أمتكم أيضا وبعثتكم بعد موتكم سبحان الله العظيم. وصح أيضا السند عن الحسن أيضا أنه قال أن المراد بذلك الموت، يعني لو كنتم موتا لأحييتكم أيضا ثم أمتكم وأحييتكم بعد موتكم. ومن ذلك يقول أمية بن أبي الصلت ولا الموت خلق في النفوس فظيع، نسأل الله العافية والسلامة. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه وقال آخرون عنا بذلك السماء والأرض والجبال، وقال آخرون بل أريد بذلك كونوا ما شئتم. وذكر بسند الحسن عن قتادة كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم، قال من خلق الله فإن الله يميتكم ثم يبعثكم يوم القيامة خلقا جديدا. ثم قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وجائز أن يكون عنا به الموت لأنه عظيم في الصدور، لأنه لا أعظم في نفس بني آدم من الموت، أمره عظيم، أمره يعني ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه يعني من الموت. فجائز أن يكون عنا به الموت لأنه عظيم في صدور بني آدم، وجائز أن يكون أراد به السماء والأرض، وجائز أن يكون أراد به غير ذلك، ولا بيان في هذا في ذلك أبين مما جاء مما بين جل ثناؤه وهو كل ما كبر في صدور بني آدم من خلقه، ولأنه لم يخصص منه شيئا دون شيء. وأما قوله تعالى فسيقولون من يعيدنا، فإنه تعالى يقول لك يا محمد هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من يعيدنا خلقا جديدا إن كنا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورنا فقل لهم يعيدكم الذي فطركم أول مرة تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وأورد بسند حسن عن قتادة قال أي خلقكم قل الذي فطركم أول مرة أي خلقكم فسينغضون إليك رؤوسهم أي فإنك إذا قلت لهم ذلك فسيهزون إليك رؤوسهم برفع وخفض استهزاء يعني. نعم. وقال الطبري رحمه الله عليه وكذلك النغض في كلام العرب إنما هو حركة بارتفاع ثم انخفاض أي انخفاض ثم أو انخفاض ثم ارتفاع. ولذلك سمي الظليم نغضا لأنه إذا عجل المشي ارتفع وانخفض وحرك رأسه كما قال الشاعر أسك نغضا لا يني مستهدجا. ويقال نغضت سنه إذا تحركت وارتفعت من أصلها ومنه قول الراجز ونغضت من هرم أسنانها. وأيضا قول الآخر قال لما رأتني أنغضت لي الرأس. وأورد بسند صحيح بطريقي عن قتادة رحمة الله عليه فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركون رؤوسهم تكذيبا واستهزاء. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فربنا يخبر عن هؤلاء المستبعدين للبعث بعد الموت والقائلين إذا كنا عظاما ورفاتا أئننا مبعوثون خلقا جديدا. وربنا جل ذكره قال عنهم أيضا في سورة النزعات يقولون إننا مردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. سبحان الله العظيم جل ذكره. وأيضا قال في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. فهكذا أمر رسوله أن يجيبهم في هذه الآية قل كونوا حجرة أو حديدا أي وهم وهما أشد امتناعا من العظام والرفات. قال قل لهم أجيبهم يعيدكم الذي فطركم أول مرة. سبحانه جل ذكره. والموت في التفسير كونوا يعني لو كنتم الموت ذكرها هنا الإمام الجليل الطبري وكذلك ذكر الحافظ كثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كفش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة تعرفون هذا فيقولون نعم ثم يقال يا أهل النار أتعرفون هذا فيقولون نعم فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله يعني حسن الخاتمة يا رب العالمين وحسن المآل إليه يا رب. والحديث أصله في صحيح مسلم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم يقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. سبحان الله العظيم. فإنه قريب احذروا فإنه قريب آت لا محالة وكل ما هو آت قريب فسينغضون إليك رؤوسهم يقول متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم ربكم جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته يدعوكم دعوة من الأرض إذا هم يخرجون إلى الله تعالى. إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أي إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالف ولا يمانع بل كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر سبحانه جل ذكره. وأيضا إنما قولنا شيء إذا ردناه أن نقول لكم فيكون وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي تقومون كلكم إجابة لأمر وطاعة لإرادته. وقال ابن عباس تستجيبون بحمده أي بأمره وكذا قال ابن جريج وقال قتادة بمعرفته وطاعته وقال بعضهم كما ذكر الحافظ كثير وغيره تستجيبون بحمده أي وله الحمد في كل حال. وقد جاء في الحديث ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث وفيه ضعف ليصح قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله وفي رواية يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا الحديث الذي ذكر الحافظ كثير رواه الطبراني وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد فيه جماعة لم أعرفهم. هذا الحديث لا شك أنه ضعيف، لكن لا شك أنه جاءت في فضل لا إله إلا الله وفضل من قال أحاديث يعني صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها في الصحيحين ومنها يعني في غيرها، ومنها مطلق ومنها مقيد، مثل قول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومثل قول من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله كفر من يعبد من دون الله دخل الجنة، وما شبه هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، نسأل الله سبحانه يجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. فربنا تعالى يقول يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن يوم تقومون من قبوركم إلا بثتم إلا قليلا في دار الدنيا، صدق الله، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أي والله يا رب ثبت قلوبنا على الحق. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما. وكذلك قول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. نسأل الله العافية يا رب العالمين والستر الدائم. ولذلك أيها الحبيب الغالي يجب على العبد أن ينتبه ويعلم أن هذه الدنيا والله سريعة المرور وليست بدار قرار أبدا، تمر كما مرت على من كان قبلنا. نسأل الله الواحد الأحد أن يمسكنا الإسلام وأن يطل أعمارنا في الصالحات وأن يختم لنا بكل خير. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده باستحقاقه الحمد على الأحياء. وقال أبو سهل أيوة الحمد لله كما قال فإني بحمد الله لا ثوب فاجل لبست ولا من غدرة أتقنع. نعم سبحان الله العظيم. وقال قتادة بمعرفة وطاعته، وقيل المعنى كما ذكر القرطبي رحمه الله وابن كثير وغيره، وقيل المعنى بقدرته وقيل بدعائه إياكم. قال ابن القرطبي رحمه الله عليه قال علماؤنا وهو الصحيح أي بدعائه إياكم، فإذا النفخ في الصور فإن النفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور، وبالحقيقة إنما هو خروج الخلق بدعوة الحق. قال الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي والله وتظنون إلا بثتم إلا قليلا. ما أجمل ما قال قتادة في هذا في تفسير هذه اللفظة من الآية، قال إن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة. نعوذ بالله، اللهم لا تجعلنا ممن يتحسرون يوم القيامة واجعلنا من السعداء يا رب الأرض والسماء. وتظنون إلا بثتم إلا قليلا، قال الحسن في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة، تظنون لبثتم في الدنيا قليلا وذلك لطول لبثهم في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أيها الحبيب الغالي هذا من لطف الله بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. إي والله. وقال تعالى هذه الآية إخواني أريد من يعني أسأل الله أن يصل هذا الصوت لجميع المسلمين، والله لو أن المسلمين عملوا بهذه الآية لساعدوا وتآلفوا وتحاببوا وكان بينهم الود والمحبة والإخاء، ولكن يعني ينزغ الشيطان نزغات تدمر والعياذ بالله الصلات والإخوة والأسر والجيرة وغير ذلك، كما سيأتي إن شاء الله بين شيء من هذا في فضل الكلم الطيب. وهذا من لطف ربنا تعالى أن يأمر عباده بأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن، وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله، كل كلام يقرب إلى الله عز وجل تقوله، وكل كلام يبعدك عن الله مأمور شرعا أن تبتعد عنه ولا تقوله، ومحرم عليك. وقل لعبادي يقول التي أحسن، هذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة قرآن وذكر وعلم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر. وهذا كلام السعدي من أجمل الكلام، وكلام الحسن اللطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإثار ماذا؟ أحسنهما. مش تتكلم بالكلمة السيئة لزوجتك أو لزوجك أو لجارك أو لابنك أو لأبيك أو ولا تبالي، لا، إذا دار الأمر بين حسنين مأمور أن تتكلم بالأحسن إن لم يمكن الجمع بينهما. والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح. من جرب يا إخوان الدنيا وجرب الناس يعرف معنى هذا الكلام، هذا كلام من أنفس الكلام. فإنه والله من ملك لسانه ملك جميع أمره. ألم تسمع إلى قول رسول الله لمعاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار لسانه. قال وإن لمؤاخذة ما نتكلم به رسول الله. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاد ولسنتهم؟ انظروا في المحاكم يا إخواني ما هي أسباب الطلاق، كثير منها نزغات شيطان. الأخ يقطع إخوانه ويقطع أخواته ويقطع أمه وأبيه بسبب نزغت شيطان والعزو إلى كلمة. إن الشيطان ينزغ بينهم، أن يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم. قال الزجاج النزغ أدنى حركة تكون، ومن الشيطان أدنى وسوسة. سبحان الله، أدنى وسوسة تغير العباد لأنهم غير محصنين. نسأل الله أن يحفظنا وأن يسترنا. وكم من بيوت تهدمت بسبب نزغات الشيطان، وكم من إخوة وأخوات فرق والله ونعلم ذلك كثيرا وصور مؤلمة، فرق بينهم سنوات للأبد بين الأبناء وأعمامهم وأخوالهم وخالاتهم والإخوة والأخوات والأبناء مع أبيهم أو أمهم، وهذا مشاهد للأسف الشديد. سبحانك ربي من عظمك. إن الشيطان ينزغ بينهم، يسعى بين العباد في فساد ذات البين، ويفسد عليهم دينهم ودنياهم. فدواء هذا ألا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها. أين من يستجب لهذا يا إخواني؟ وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه. أمروا بمحاربته وأمروا باتخاذ عدو، وسبحان الله يتبعوه وينساقوا خلفه كالأنعام بل أشد، ويتكلموا بالكلام القبيح ويتكلموا بالكلام المؤذي والسفيه والذي يجرح ولا يبالي. لا يا أخي، لا تكن من هذا الصنف، كن من أهل الإيمان الطيبين المباركين. فإن الشيطان عدوكم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة، فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم. نعم، ألم يقل الله عز وجل إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون؟ يجي الشيطان ينزغ، وإن وقع في كلمة لا يتمادى، لا يواصل السب، لا يواصل الكلام القبيح، لا يواصل اتباع خطوات الشيطان. نعم والله، فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم، وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها، فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى عباد المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، الكلام الإيه؟ مش الحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أفضل الكلام والكلمة الطيبة، فإنه إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة. فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينه عدواته ظاهرة بينة، ولهذا نهي أن يشير رجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده فربما أصابه بها. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. نعوذ بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أخو المسلم لا يظلم ولا يقذله. سبحان الله العظيم. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن، أي وقل يا محمد لعبادي يقول بعضهم لبعض التي أحسن من المحاورة والمخاطبة. والله يا إخواني المرء يبكي يعني لما يراه من سوء يقع بين الأسر المباركة، ومن سوء ما يقع ما بين الإخوة والأخوات والجيران وطلبة العلم، وهذه البلايا كلمة تفرق متآلفين متحابين، نسأل الله العافية والسلامة. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضا، هكذا الكلام النفيس، ينزغ بينهم فيفسد بينهم ويهيج بينهم الشر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا الحبيب السعيد الذي يملك لسانه قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. واسمع لهذه الآية الجميلة: إليه يصعد الكلم الطيب الله والعمل الصالح يرفعه. واسمع إلى آية ما أجملها: وهدوا إلى الطيب من القول. ذلك العبد الصالح الجميل المبارك الموفق الذي يتكلم لإخوانه بكلام طيب ويلين لهم الجانب ويتعامل مع المسلمين بأخلاق راقية، هذا قد هداه الله ووفقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: يا لمن يا رسول الله؟ قال: يا لمن أقام ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ولا تنسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. كلمة ترفع بها في جنان الله درجات عظيمات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وكذلك حبيب الغالي: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. احفظ هذا الكلام، والموفق من يعمل به. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. عقبة بن عامر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. أمسك عليك لسانك. وعليه الصلاة وتم السلام يقول: إن الله يبغض الفاحش البذيء. لماذا المرء يكون فاحشا بذيئا؟ الأحنف بن قيس رضي الله عنه رجل يخاصمه ويقول له: لئن قلت كلمة لتسمعن مني عشرا. أتقول كلمة رد عليك عشرة؟ والله يعني كثيرا ما تسمع مثل هذا. قال له الأحنف: ولكنك لو قلت لي عشرا لم تسمع مني كلمة. ليه؟ لماذا يا إخواني؟ هل عن ضعف؟ لا والله، عد مراقبة لله تعالى. وأبا بن نبي يقول: ثلاث من كنا فيه أصاب البر، أي أصاب الخير كله: سخاوة النفس والصبر على الأذى وطيب الكلام. نسأل الله أن ينفعنا. لماذا يتكلم الإنسان ويشغل لسانه فيما حرم الله عليه؟ أشغل لسانك بذكر ربك خير وأبرك. أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فالذاكر الرب قريب من ربه محبوب له يذكر في الملأ الأعلى بعيد عن الشيطان وعن وسائل الشيطان. صلى الله يوفقنا وإياكم لطاعته ورضاه، وأن يزيدنا وإياكم فقها وعلما. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.